لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كان الضابط قد تشبع بالثقافة الفرنسية، ولذلك كان حريصا على أن يربي أبناءه تربية غربية بعيدا عن الثقافة المغربية الإسلامية. ما أن بلغت الفتاة 15 من عمرها حتى كانت تتصرف بحرية لا تحدها حدود. كذلك نشأت ماريا الضعيف أو ماري دايف، اسم تردد في 25 من غشت من العام 92 900 و1000 في مكاتب المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالرباط. في ذلك اليوم اكتشفت الآنسة ماريا ميتة في غرفتها. على منضدة قرب الفراش عثر على ورقة كتب عليها: السائق فؤاد قتلني. ملفات بوليسية. مقتل الآنسة ماري دايف. في مستهل القرن الماضي لما تقوت المطامع الفرنسية في المغرب، كان الشيخ أحمد الضعيف شيخا لإحدى القرى القريبة من الحدود المغربية الجزائرية. تعاون الرجل مع الفرنسيين وساهم في التمهيد لدخولهم الأراضي المغربية، ولذلك بعد أن فرضت الحماية الفرنسية على المغرب تمت مكافأته من قبل أول مقيم عام فرنسي في المغرب، وتم تعيينه قائدا على عدة قبائل من تلك المنطقة الحدودية الهامة. كانت سلطات الحماية الفرنسية تشجع المتعاونين معها على تسجيل أبنائهم في المدارس الفرنسية، ولم يكن الشيخ أحمد استثناء، فقد سجل ولده الأصغر محمد في مدرسة فرنسية تابع فيها دراسته الابتدائية، ثم انتقل إلى الرباط حيث تابع دراسته الثانوية. بعد سنوات تمكن الشاب من الالتحاق بمدرسة حربية في فرنسا، تخرج منها في العام 42 900 و1000. وقتها كان في 24 من العمر. بعد تخرجه شارك في الحرب التي خاضتها القوات الفرنسية، وشارك في حرب تحرير فرنسا من الاحتلال النازي. لما عاد إلى المغرب كان برتبة قبطان، ولمكافأته على ما قام به تم إلحاقه بالإقامة العامة الفرنسية في الرباط، ولكن عمله بها لم يدم طويلا، إذ حصل المغرب على الاستقلال في العام 56 900 و1000. كان الضابط قد تشبع بالثقافة الفرنسية، ولذلك كان حريصا على أن يربي أبناءه تربية غربية بعيدا عن الثقافة المغربية الإسلامية. كانت صغرى أبنائه تسمى ماريا، ولكنها ما أن بدأت تعي حقيقة محيطها الاجتماعي حتى بادرت إلى تغيير اسمها من ماريا الضعيف إلى ماري دايف. ما أن بلغت الفتاة 15 من عمرها حتى كانت تتصرف بحرية لا تحدها حدود. كانت تسمح لنفسها بالمبيت خارج البيت وباتخاذ الخلان وشرب الخمر، بل والتعاطي لأصناف من المخدرات. لم يكن والدها ولا والدتها يتدخلان فيما يريانه حياتها الخاصة. كذلك نشأت ماريا الضعيف أو ماري دايف، حفيدة القائد الضعيف، اسم تردد في 25 من غشت من العام 92 900 و1000 في مكاتب المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالرباط. كانت قضية جنائية خطيرة عرضت على رئيس تلك المصلحة العميد رضوان الدحمان، الذي طلب منه أن يباشر التحقيق فيها. في ذلك اليوم اكتشفت الآنسة ماريا ميتة في غرفتها في منزل والدها الذي صار جنرالا في الجيش. على منضدة قرب الفراش عثر على ورقة كتب عليها: السائق فؤاد قتلني. كان العميد الدحمان قد أمر بأن لا يقترب من الغرفة أي شخص مهما كان. كان ينتظر وصول رجال مسرح الجريمة. كانت الفتاة ممددة على الفراش شبه عارية. كان يظهر على مستوى أسفل الذراع الأيسر جرح بدا وقد أحدث بأداة حادة. دم كثير نزف من ذلك الجرح وسال على الفراش وأرضية الغرفة. كان الدم متخترا. في جانب من الغرفة على الأرض سقطت شفرة حادة كوتر كتلك التي تستعمل في المكاتب، وقد غطتها طبقة من الدم المتختر ومحت كل أثر للبصمات التي قد تكون عليها. لاحظ العميد أن الجثة مالت إلى التصلب، بما يوحي أن الوفاة حدثت قبل عدة ساعات. بعد أن رفعت الجثة وحملت إلى مستودع الأموات، قام العميد ورجال مسرح الجريمة برصد ما في الغرفة. تم رفع الفراش وتفتيش الدرج، اكتشفت أقراص من الشيرة وعلبة معدنية بها مسحوق أبيض. أمر العميد بتحليل المسحوق في عين المكان، تبين أنه مخدر الكوكايين. كان والد الهالكة يتابع عملية تفتيش الغرفة. لما قال العميد إنه الكوكايين، بدا الضابط وقد صعق، لم ينبث ببنت شفة، ظل صامتا. قام العميد بحجز ما تم العثور عليه، وفي جملة المحجوزات تلك الورقة التي كتب عليها: السائق فؤاد قتلني. أمر العميد بنقل السائق فؤاد، وكان جنديا في خدمة الجنرال، إلى المفوضية لاستجوابه حول طبيعة علاقته بالهالكة ماريا الضعيف. كان الشاب يبدو مضطربا منذ أن علم بمصير ماريا. كان الاضطراب الذي يبدو عليه يدفع إلى الشك في تورطه في موت الشابة. كان العميد قد أمر أيضا بأخذ بصمات السائق فؤاد بغاية الحصول على كل المعلومات قبل الشروع في استنطاقه. توجه العميد رضوان الدحمان إلى المستودع البلدي للأموات. كان الطبيب الشرعي ينتظره. وضعت جثة ماريا على طاولة، كانت مجردة من كل ثوب. انتهى الطبيب بعد معاينة أولية للجثة إلى أن الفتاة لم تكن بكرا، كما أن على مستوى بطنها علامات قد تكون آثار خضوعها أكثر من مرة للإجهاض. كما لاحظ الطبيب أن لون بشرتها صار يميل إلى السواد، وهو ما ينتج في الغالب على الإفراط في التعاطي للمخدرات. قال الطبيب إن الجرح العميق أسفل الذراع الأيسر نتج عن أداة حادة قطعت الشريان وتسببت في نزيف غزير. طلب العميد الإذن من ممثل النيابة العامة لإجراء تشريح للجثة. كان المطلوب تحليل ما في معدة الشابة الهالكة. وافق نائب وكيل الملك بالرغم من اعتراض والد ماريا. بسرعة باشر الطبيب الشرعي عملية التشريح، أفرغ ما في معدة الجثة وبعث به إلى المختبر الوطني مرفوقا برسالة رسمية يطلب فيها بالتعجيل بإجراء التحاليل المخبرية. عاد العميد الدحمان إلى المفوضية. كان المفتشون الذين أوكل إليهم التنقيب حول فؤاد، واسمه الكامل فؤاد السبيل، قد خلصوا إلى أن الشاب ليس من ذوي السوابق. استنتج العميد أنه بما أن فؤاد جندي فقد صار لزاما للانتقال إلى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية للبحث في ملفه. أفادت المعلومات المتوفرة بأن الجندي الشاب أنهى تكوينه الأساسي بتفوق، وتم تعيينه سائقا شخصيا للجنرال أحمد الضعيف الذي كلفه بالعمل في بيته. أفادت المعلومات أيضا بأن الجندي فؤاد السبيل عرف بانضباطه وحسن أخلاقه. كانت الورقة التي عثر عليها بجوار فراش ماريا والتي كتب عليها فؤاد السائق قتلني تلزم العميد بإخضاع الشاب إلى التحقيق. لما أوتي به إلى القاعة كان مضطربا ولا يقوى على التركيز، كان شارد الذهن، ولعله لم يكن على وعي كامل بخطورة الموقف الذي يوجد فيه. كان وهو يرد على أسئلة الباحثين يكتفي بالقول المرة تلو الأخرى أنه جندي في خدمة الجنرال، وأنه ملزم بطاعته، وإن قتل ابنته لم يكن بين التعليمات التي تلقاها. سأله العميد عن السبب الذي جعل ماريا تترك تلك الرسالة حيث تتهمه بأنه من قتلها. لم يجد الجندي الشاب جوابا، واكتفى بأن طلب من العميد أن يدقق البحث لكشف الحقيقة. لمح إلى أن ما يجب التدقيق فيه سلوك الهالكة. أمر العميد بالإبقاء على الجندي رهن الحراسة النظرية. بدا وقد قرر التنقيب في محيط ماريا أو ماغي دايف كما كانت تحب أن يناديها معارفها. كانت الثانوية الفرنسية حيث كانت تدرس ماريا الوجهة الأولى للعميد الدحمان. علم من الإدارة أنها طردت من الثانوية لما كانت في 16 حين ضبطت وهي تشرب الخمر داخل المؤسسة وحين وجدت معها كمية من المخدرات. علم أيضا أنها كانت تقيم علاقات عاطفية مع كثير من المراهقين من زملائها، كما أن أساتذتها كانوا يشتكون من سلوكها ومن استهتارها بنظام الثانوية. في اليوم التالي وكانت جثة ماريا قد سلمت إلى أسرتها لدفنها، توجه العميد إلى منزل الهالكة. كان يريد استجواب بعض العاملين في المنزل، ولكنهم كانوا منشغلين باستقبال معارف وأقارب الجنرال الذين جاءوا معزين. انتظر العميد لحظة حمل النعش إلى المقبرة وتسلل إلى المنزل. لاحظ أن امرأة توحي ملامحها بأنها تخطت 60 تجلس في مخزن المواد الغذائية، كانت تبكي. اقترب منها العميد، كان يريد أن يعلم منها ما لم يستطع أن يناله من الآخرين. تحدثت المرأة بلا تحفظ، قالت إنها في خدمة عائلة الجنرال الضعيف منذ أكثر من 20 عاما، وإنها ارتبطت بماريا منذ ولادتها، رأتها تكبر وتابعت كل مراحل حياتها وما حدث على طبعها من تبدل. قالت إنها هي التي لم ترزق الولد، ما بقيت في هذا البيت إلا على أمل أن ترى يوما ما ماريا وقد عادت إلى رشدها وتخلت عن الخمر وعن المخدرات وعن ملاحقة الشبان والتحرش بهم. ما كان يهم العميد الدحمان أن يعرف موقع السائق فؤاد في كل ما كان يحدث. قالت المرأة إن ماريا كانت تتحرش بالعاملين في المنزل، ولم يكن منهم من يرد لها طلبا خشية الطرد من العمل إلا فؤاد. علم العميد من المرأة أن ماريا لاحقته شهورا، ولكنه صمد في وجهها. ولما يأست منها قالت المرأة هددت بقطع وريدها وبأن تلفق له تهمة قتلها. كان العميد يسجل أقوال المرأة وهو يستحضر تلك الورقة التي كتب عليها فؤاد السائق قتلني. أبلغ العميد تلك المستجدات إلى ممثل النيابة العامة الذي أمره بأن يعجل بإتمام البحث ما أن يتوصل بنتيجة الخبرة، كما طلب منه أن يعمل على تقديم المرأة أمام قاض للتحقيق حتى يتسنى توثيق أقوالها. في ذلك اليوم جاءت نتيجة تحليل ما عثر عليه في معدة الهالكة ماريا الضعيف، وما عثر عليه في معدتها كمية من الكوكايين ابتلعتها. بالنسبة للمحققين لم يعد هناك شك في أن ماريا الضعيف أو ماغي دايف انتحرت. أخلي سبيل فؤاد، ثبت أن ماريا مضت في تهديدها له حتى النهاية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.